ما يزال العالم يعاني من كابوس كورونا بعد، حتى استفاق منذ يومين في الصين على أمراض جديدة كشرت عن أنيابها لتخيف العالم، الطاعون وحمى الضنك، مرضان في غاية الخطورة، هما الآخران مصادرهما حيوانية. وفي ظل عجز العلماء والأطباء والباحثين كذلك عن إيجاد لقاح لفيروس كورونا، فهم على يقين بأنهم سيقفون مكتوفي الأيدي أمام حمى الضنك والطاعون، على الرغم من أنهما مرضان معروفان وكان العالم قد عانى منهما سابقا. الوضعية مختلفة والمعطيات مختلفة كذلك، فالعالم سابقا عاش على وقع هذين المرضين من دون وجود كورونا، لذلك فالوقت ثمين جداً لإيجاد لقاح لكورونا قبل كل شيء، قبل أن يغرق العالم من جديد في أزمة صحية مقلقة. اليوم مستمعينا نتابع معكم هذا الملف ونقدم لكم أكثر تفاصيل بصوت الخبراء. ضيفتنا اليوم ستكون طبيبة تونسية مختصة في الأمراض المعدية، الدكتورة زهور حطاب، التي ستقدم لنا وجهة نظر الطب والعلماء في كل ما له علاقة بهذين المرضين الجديدين، وكذلك قراءة طبية وعلمية لفيروس كورونا هو الآخر. هذه حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة على راديو الآن، أهلا بكم. عاد العالم من جديد لتوتره بعد أن سجلت الصين حالة جديدة من حمى الضنك في نفس اليوم الذي تأكدت فيه البلاد من الإصابة بالطاعون كذلك، حيث ذكرت السلطات الصحية في الصين وفق العديد من الجرائد الإلكترونية والمكتوبة حول العالم أن أحد متساكنين مدينة بشرق الصين تم تشخيصه من قبل أحد الأطباء إيجابياً طبعاً بحمى الضنك. هذا الفيروس أو هذا المرض اتفق كل الأطباء والعلماء في الميدان على أنه ينتقل عبر البعوض المصاب ويكون عامة خطير إلى حد أنه قاتل في الكثير من الأحيان. هذا وقد عرفت منطقة منغوليا هي الأخرى الأسبوع الفارط أول إصابة بداء الطاعون يعاني منه أحد الرعاة بالمنطقة. إذن وبعدما سمعتموه مستمعينا من أخبار عن هاتين الإصابتين، كل ما يمكن لنا استنتاجه هو أن الصين ما تزال بعيدة كل البعد على منطقة السلامة الصحية بعد أن أعلن في فترة ما عن تمكنها من السيطرة على فيروس كورونا الذي ضرب بقوة هو الآخر في منطقة بكين. أسئلة عديدة سنطرحها مستمعينا في هذه الحلقة على ضيفتنا الدكتورة زهور حطاب، وهي مختصة بالأمراض المعدية، وهي الأقدر بأن تجيبنا على كل تساؤلاتنا حتى نفهم تاريخ هذه الأوبئة وكيف يمكن أن تتم العدوى وكيف تنقل. هل تكون بين البشر أو بين الحيوانات أو بين الحيوان والبشر؟ وأسئلة أخرى عديدة سنطرحها عليها اليوم في حلقتنا من بودكاست في 20 دقيقة. الفترة هذه الأخرانية مع الفيروس الجديد، فيروس الكورونا المستجد أو الكوفيد 19، خلت الإنسان أكثر وعي وأكثر معرفة ويسأل برشا أسئلة حول الفيروسات الجدد، دونك وين يظهر فيروس جديد وين تظهر جرثومة جديدة وين تظهر بكتيريا جديدة، وخاصة إنه البكتيريا وهل الفيروس هذه عنده قدرة باش ينتقل من الإنسان للإنسان ولا من الحيوان للإنسان، ولينا يس نسأل عليهم ونبحث عليهم ويسر نحب نعرفه باش نتجنبوا هالعدوى هذه. سمعنا أخيرا عن حكاية شهر ولا شهرين على نوعين من الجراثيم اللي ظهروا زادة كيف في الصين وين ظهر فيروس الكورونا، نحكيه على الأنتا فيروس ونحكيه على الطاعون وإلا لابست نوار. لونتا فيروس هو حمى الضنك، وما عبرت عنه الدكتورة زهور بلابست نوار هو وباء الطاعون. وكي نفهم الإطار الذي نحن فيه أكثر، طلبنا من الدكتورة زهور حطاب أن تقدم لنا لمحة تاريخية عن هذين المرضين، فقالت: اللي لازم يعرفوا اللي زونتافيروس هدوما والطاعون ما همش انواع متاع جراثيم ظهرت جديده ولا حاجه جديده، بالعكس الامراض هذه موجوده من قبل، طاعون عندها سنوات. الطاعون ديجا صارت في عام 1347، صار الطاعون هذا وقتل اكثر من 50% معناتها من العالم، ولا يزال موجود مرض الطاعون، لكن ما عادش نحكيوا عليه بكثره معناتها كيما قبل. لونتافيروس زاد كيف كيف صاروا دي ايبيديمي نتاع الفيروس هذايا في العالم زاد كيف كيف، في اسيا، في امريكا، في اوروبا، ومازال موجودين ونحكيوا عليهم ساعه ساعه. ويمكن خليت هل البانديمي نتاع الكورونا فيروس تخلينا نرجعوا للحكايات هذوما، وهل الامراض هذيا اللي نقولوا احنا مستجده، اش معناها مستجده؟ معناتها كانت موجوده من قبل، جيت هكا بصفة فجئية، جيت بصفة بكثافة كبيرة ومن بعد نقصت، وتوا نحسوا فيها تعاود ترجع معناتها بشوية بشوية. هل الأمراض المستجدة هذه، نقول مستجدة ما نقولوش جديدة، خاطر ماهيش جديدة، هي أمراض كانت موجودة وتوا قاعدة تعاود تظهر من جديد، ولا يمكن على خاطر هالبانديمي متاع الكورونا خليت اللي معناتها فما برشا أمراض كنا نجهلوها، ما كناش نسألوا عليها، ما كناش نعرفوها قبل، ولا ما كانش عندنا فضول باش نعرفوها قبل، وتوا بحكم الإنسان ولا أكثر وعي، ولا يحب يعرف المعلومة من مصدرها، ولا يحب يعرف الجراثيم شنوما، طرق العدوى، يحب يحمي روحه ويحمي عائلته ويحمي أهله، ولينا نسألوا برشا على مواعيد الأمراض هذه. المرض الأولين اللي هو لونتافيروس هو مرض ينتقل للإنسان عن طريق الحيوان. هو الفيروس هذي كيف ينتقل، كيف يتوجد عند الحيوان ما يعطيش عوار، لكن بصفة فجئية نجم ينتقل للإنسان، وخاصة عن طريق احنا الحيوانات اللي نسميهم القوارض، معناتها كيما الفيران مثلا. الفيران هذوما يخرجوا افرازات، والافرازات هذوما يوسخوا المحيط متاعنا، وهالافرازات هذوما ينتقلوا عن طريق الجهاز التنفسي للانسان. فما طرق اكتشاف الفيروس هذايا، اول حاجه يلزمنا نكونوا في مكان اللي معروف وجود الفيروس فيه هذايا، اللي معروف اللي هالحيوانات هذوما ينجموا يكونوا مرضى بالفيروس هذايا. قبل ان نخوض مستمعينا في كيفيه العدوى لينتقل المرض من شخص الى اخر او من الحيوان الى الانسان، دعونا نكتشف معكم ومع الدكتوره زهور تعريفها للامراض المعديه فيما يلي. شو معناها مرض معدي؟ مرض معدي هو متسبب الأكثر في جرثومة تنتقل. الجرثومة هذه كتنجم تنتقل من إنسان لإنسان، نجم تنتقل من الحيوان للحيوان، كما تنجم تنتقل من الحيوان للإنسان، وهذايا مرتبط خاصة بنوعية الجرثومة. الجرثومة هذه هل هي عندها قابلية بأنها تنتقل من الحيوان للإنسان، وهل القابلية هذه زادة كيف نجم تخلي الجرثومة هذه تنتقل من الإنسان للإنسان؟ هذه خصوصية للجراثيم، الفيروسات وإلا البكتيريا. طريقة اكتشاف الفيروس هذا، الفيروس أنتافيروس، فما تحليل دم، احنا نسميهم بسيرولوجي، دونك باش نبحثوا على المضادات الحيوية اللي موجودة ضد الفيروس هذا. نجمو زادة كيف نستحقوا للPCR باش نلوجوا على الفيروس هذا مع العوارض اللي يعطيهم الفيروس هذا، مع الأماكن اللي معروفة بوجود الفيروس هذية، نجمو دونك نحدو نوعية الفيروس. هذه الأمراض تسمى معدية لأنها تنتقل من شخص إلى آخر بسهولة، فتكون العدوى أفقية أحياناً، ولكن العدوى الأولى تكون عامة من الحيوان إلى الحيوان ثم إلى الإنسان. فإن كانت لديكم الرغبة في التعرف على الطريقة الصحيحة التي ينتقل بها المرض حتى تكونوا حذرين منه أكثر طبعاً، استمعوا إلى بقية حديث الدكتورة زهور لحلقة اليوم. العدوى من الإنسان، من الحيوان للإنسان مختلفة شوية، على خاطر الجينات متاع الحيوانات ما تتقابلش، ما تتأقلمش مع الجينات متاع الإنسان، لكن فما ظروف ساعات خارجية اللي تخلي الجراثيم اللي تأثر في الحيوان تنجم تنتقل بصفة الأكثر، أكثر من نسبة 90% للإنسان بصفة فجائية. يصير تقلب في الجينات متاع الجراثيم اللي موجودين لدى الحيوان، وهل احنا نسميهم لي ميوتاسيون، هذوما يخليو اللي الجراثيم هذوما ينتقلوا من الحيوان الى الانسان. فما عناصر اخرى اللي هي حيوانات اخرى تنجم تكون هي زادة مساهمة في العدوى من الانسان للحيوان، اللي هما الحشرات بما نسميهم احنا سيدي فيكتور، دونك يعديو الجراثيم من الحيوان الى الانسان بصفة اعتباطية، بصفة عشوائية. العدوى من بين انسان، من انسان الانسان مختلفة، طريقة العدوى هذه مختلفة. نجم تكون العدوى بلغتنا احنا ديريكت، معناتها من انسان الإنسان عن طريق تنفس، وإلا عن طريق اللمس، وإلا عن طريق الدم. دونك الإنسان اللي يكون حامل المرض نقوله هو المرض هيك معدي، وقت اللي نجم ينتقل من الإنسان الحامل للمرض هذيك الإنسان غير حامل للمرض هذيك، هي عن طريق التنفس، وإلا عن طريق اللمس، وإلا عن طريق الدم، وإلا فما طرق أخرى أنديريك اللي مثلا عن طريق الأوساخ اللي يفرزها الإنسان، وإلا عن طريق المحيط اللي ينجم يأثر فيه الإنسان، ومن المحيط هذاك الإنسان الغير حامل للمرض هذاك ينجم تنتقله العدوى من المحيط هيك. المرض الثاني هو الطاعون اللي نسميه احنا لابس. الطاعون هذا المتسبب فيه هو بكتيريا. البكتيريا هذه موجودة تنتقل من كيف كيف زادة من الحيوان للإنسان، لكن المرة هذه عن طريق الحشرات. دونك الحشرة هذه تتغذى من الدم كسوا الإنسان ولا الحيوان، دونك يبدأ الحيوان مريض بالبكتيريا هذه، باش تاخذها الحشرة هذه نسميه احنا لابس، باش تاخذها معناتها باش تجترك الدم هذيك المسخ، وباش تجي بصفة فجائية بصفة اعتباطية تقرص الإنسان. وكيف القرصة هذيك، ولا احنا نقوله ساعات القدمة هذيك متاع الحشرة، الدم الفاسد، الدم اللي فيه البكتيريا باش يتعدى للإنسان، الدم الإنسان، ومن وقتها دونك تبدأ العوارض متاع المرض هذي. الطاعون موجود من قبل، ما هوش مرض جديد، هو مرض مستجد زادة كيف كيف. دونك صارت تقبل معناتها حالات كبيرة، وصلت قلنا الأكثر من 50% حالات وفاة معناتها في العالم. توا الوقت الحالي المرض هذا عنده دواء ونجم نداويه، ومي فما حالات زادة كيف كيف تنجم تكون اختيريس. فيه نوعين، فما النوع الأول اللي يعطي التهاب احنا نقوله في الولاسس معناتها متاع الإنسان، تولي عنا ولاسس يبدأوا يفرزوا في المادة، هذو ما نجم نداويهم، وعلى الأكثر معناتها العلاج يكون فعال. فما النوع الثاني اللي هو أكثر خطورة، اللي النوع هذي اللي يعطي مشكلة في جهاز التنفس زادة كيف كيف. وقت اللي يبدأ فما مشكلة هذي الجهاز التنفسي، وقتها العدوى من إنسان الإنسان تولي محتملة ياسر. وهذاك علاش في الحالات هذوما يلزم الإنسان يقعد في عزلة، ومن المستحسن زادة كيف كيف يلبس الماسك الوقاء باش يحمي نفسه ويحمي غيره سورتو من الطاعون هذية اللي يمس الجهاز التنفسي. كيفاش يتم عملية معناتها وجود هالبكتيريا هذية، سواء معناتها لوجوها في المادة اللي تفرزها لولاسس هدومة، وإلا في وسط معناتها تحاليل عن طريق الدم. دونك النجم نلقى البكتيريا هذية المتسببة في مرض الطاعون وإلا اللابس. الأمراض هذية اللي ظهرت معناتها من الوجود جديد هذا كيف كيف في الصين. في الصين علاش باقي نعاودو نرجعو ونقولو اللي في الصين على خاطر الطقوس وعاداتهم، خاصة احتكاكهم برشا بالحيوانات، والحيوانات اللي تكون مريضة بالبكتيريا ولا بالفيروسات هذوما تنجم بصفة اعتباطية تنتقل للإنسان، كما صاير هذا كيف كيف مع هالكورونا فيروس اللي قلنا على الأكثر انتقل من الحيوان للإنسان، واللي تم اكتشافه معناتها في الفترة الأخرانية هذه في الصين. معلومات أكثر يمكن أن نقدمها لكم مستمعين عن كيفية انتقال حمى الضنك من البعوض إلى الإنسان. فيقال أن حمى الضنك مستمعين تنتقل عن طريق لدغة بعوضة تدعى الزاعجة، والتي توجد بشكل شائع في المناطق التي تمتلك مناخاً استوائياً رطباً. ويمكن للأشخاص الذين يصابون بهذا الفيروس أن يعانوا من حمى عالية وألام في العضلات، وتشمل الأعراض الأخرى كذلك القيء والصداع الحاد جداً على مستوى الرأس، خاصة في منطقة ما خلف العين، فيما تظهر على عدد صغير من الحالات أعراض شديدة جداً، بما في ذلك قيء الدم والتنفس السريع جداً والآلام على مستوى البطن والتعب الشديد. أما عن النسبة التي يمكن أن تظهر عليها الأعراض من المصابين فهي لا تتجاوز 25% من مجمل المصابين. وفي خضم كل هذا، ما يمكن أن يتساءل عنه الكثيرون هو ما مدى وجود التلقيح وما مدى نجاعتها؟ إجابة العلماء والخبراء والأطباء عامة تكون كالتالي. السؤال توا، هل الأمراض هذه، هل مستجدة، هل الفيروسات هذوما، هل البكتيريا هذوما، فما علاج ما فماش، فما لقاح ما فماش، شنو فما جديد؟ في الواقع معناتها فما الأكثر الجراثيم عندهم علاج، العلاج على الأكثر معناتها بالنسبة للبكتيريات اللي نعطيه المضادات الحيوي. بالنسبة للفيروسات، مكثر الفيروسات ما عندهمش علاج، العلاج يكون احنا نسميوه علاج خاصة للعوارض اللي عنده حمى نعطيه دواء، للطيح سخانة، اللي عنده فشلة نعطيه دواء يعاونه في معناتها في الفشل هديك، اللي عنده مواجع نعطيه دواء نقص في المواجع، لكن ما فماش دواء اللي باش يقتل الفيروس كومبليتمون. هذاك علاش ديما نمشيو الوقايه ديما خير من العلاج. شنو معناتها الوقايه خير من العلاج؟ معناتها اذا احنا نعرفوا طرق العدوى نتاع الفيروس هذاك من الحيوان للانسان ولا من الانسان للانسان، يلزمنا نحوي مرواحنا. كان طريقة العدوى تنتقل باللمس يلزمنا ديما نغسلوا يدينا، كان طريقة العدوى تنتقل بالجهاز التنفسي يلزمنا ديما ناخذوا حذرنا كي يبدا الانسان مريض نلبسوا الماسك، خاصة كي يبدا الانسان مريض كي يبدا ينتقل من الدم ديما دونك يصيروا لي تيست هذوكم اللي يصيروا على الدم، مش اموا كيف نزيدوا الدم الإنسان والكل يكونك الدم هذيك على قليلة 99.9% نظيف خالي من الفيروسات وخالي من البكتيريا. النوعية الوقاية الثانية هي التلقيح. التلقيح فيه إيجابيات وفيه مضاعفات. الإيجابيات متاع التلقيح إنه الإنسان كيف تلقحه ضد مرض معين نسبة إنه ما يصابش بالمرض هذاك تنجم توصل النجم نقوله 100%، ولو إنه التلقيح ما ينجمش يعطي وقاية بنسبة 100%. نجم نعطي تفسير، مثلا تلقيح الجريب احنا نلقحه كل عام ضد فيروس الجريب، لكن برشا عباد يقول لك راني عملت التلقيح مي راني مريض بالجريب كمان. التلقيح راهو ينجم يحمي بالنسبه للنجم نقولوا تفوت 80%، لكن هو يساهم اكثر في انه يخفض نسبه انك تمرض، احنا نقوله بعارض معناتها يكون قوي اللي نجم يؤدي للوفاة، معناتها احنا نقوله يعطي عوارض اقل حدة من انه انسان يتعرض للفيروس. فما تلقيح عطت فايدة اما بنسبة ضئيلة، وفما تلقيح اللي استعملت وما لقيناش منها حتى فايدة، بالعكس فما تلقيح اللي تعطى وكانت فيهم مضار. تصير الوقاية من غير تلقيح صعيب شوية. الوقاية هي راهي مجموعة معناتها من الإجراءات، التلقيح والوسائل الوقاية من ناحية أخرى، اللي عندها علاقة خاصة بطريقة العدوى اللي باقي نعاود نجم يكون كان العدوى تنتقل بالأيدي دونك غسل اليدين، كان العدوى تنتقل بالجهاز التنفسي دونك يبدأ إنسان يسعل ولا عنده عوارض في من الجهاز التنفسي ماذا بينا ناخذ حذرنا نبعدوا عليه ماكسيمال، نلبسوا الكمامات، نحاولوا ما نكون نتواجدوش في نفس المكان اللي هو موجود فيه، هكا نجم نحمي روحي ونحمي عائلتي. كي يبدا زاد فيروس والا بكتيريا تنجم تنتقل عن طريق الدم، دونك ديما الانسان يستعمل حاجته الخاصه، نعرفش كان للحلاقه ادوات الحلاقه، والا كي تجرح ماذا ينظف جرحه بالكدا، ولا كان فما معناتها امراض زاد كيف تنجم تنطلق حتى بالعلاقات الجنسيه، دونك الانسان كي ما يعرفش الطرف الاخر ماذا بيه يحمي نفسه ويلبس الواقي. الأوبئة ليست جديدة، فالعالم متعود عليها منذ قديم الأزمان. ولنذكر أخطر أوبئة في التاريخ التي كانت أربعة، فلا يجب أن يفوتنا ذكر طاعون جاستنيان الذي أصيبت به الإمبراطورية البيزنطية، والذي أودى بحياة بين 30 و50 مليون شخص حول العالم. الموت الأسود هو كذلك من أخطر الأوبئة في العالم التي ضربت إفريقيا وآسيا وأوروبا، فحوالي 30-60% من سكان أوروبا لقوا حتفهم. طاعون لندن العظيم، وهو الطاعون الأسود الذي ظهر على فترات متقطعة بين القرنين 14 و17. أما الوباء الرابع والذي يعد من بين أخطر أربعة أوبئة في العالم فهو وباء الجدري. كانت هذه حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة. إلى اللقاء.